أن انتظروا من الإخوان المخلصين الذين يدعون إلى الاختلاط وإلى مجلس وإلى مجلس شورى أنشاء اليامة. ما يا لها من فضيحة يا إخوان، مجلس شورى نساء اليمن إذا قدم ماذا؟ إذا قدم مجلس الشيوخ، قلت مجلس شورى تبلدان، مجلس شيخات اليمن إذا قدم مجلس الشيوخ الأمريكي، من الذي يبدو؟ من الذي أنهم ماذا نساء الإخوان المخلصين ومن أضلهم؟ هل عادة الحكومات أن النظير يستقبل نظيره، وزير الداخلية يستقبله وزير الداخلية، ووزير الخارجية يستقبله وزير الخارجية، رئيس الوزراء يستقبله ورئيس الوزراء. هذا إذا قدم إلينا مجلس الشيوخ الأمريكي يستقبله مجلس الشيخات، مجلس شيخات اليمن. مرحبا وعلى وسهلا على الأرض اليمنية، بلدة طيبة ورب غفور. والله المستعان، هذا يا إخوان والله فضيحة فضيحة فضيحة هذه الدعوة. والله المستعان، ما أظن ما قد سبق عبد المجيد في التفكير لهذا التفكير. والله المستعان هذا. وأسأل الله العظيم يحفظنا وإياكم. وإذا كان لأحد استفسار حول هذا الكلام الذي قلته أو استشكال أو يعني رد على ذلك فليتفضل، لكن ما يكون ردا إلا بكتاب وسنة. دعوني من قالت جدتي عن عمتي عن خالتي، كتاب وسنة. من عنده دليل يقال ما قلته من الكتاب والسنة فليأتي.